أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول رحمه الله تعالى: والقرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته، والقدر خيره وشره. نعم، الآن المسألة الأخرى التي تكلم عنها بعد أن تكلم عن مسألة الإيمان انتقل إلى مسألة الصفات، وذكر مسألة مهمة من مسائل صفات الله عز وجل، وهي صفة الكلام، وهي صفة الكلام. وأيضا قدم هذه المسألة لأن هذه المسألة من المعارك بين أهل السنة وأهل البدع من القديم، فإن أول ما دخل علم الكلام والفرق الكلامية كان ضلالهم في هذه المسألة. لذلك لما ظهر الجعد بن درهم وقتله خالد بن عبد الله القسري قال: ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم إن أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. فدل ذلك على أن نفي صفة الكلام من أوائل الصفات التي نفاها أهل البدع وخاضوا فيها. وأهل السنة يثبتون صفة الكلام لله عز وجل حقيقة، وأن الله يتكلم بمشيئة، وأن كلامه بحرف وصوت، فمتى ما شاء الله تكلم سبحانه وتعالى، شاء فكلم محمدا، وشاء كلم موسى، وشاء كلم ويكلم أهل الجنة، يكلم أهل النار، ويكلم العباد في الحساب. وأدلة صفة الكلام من القرآن والسنة كثيرة جدا، بل القرآن كله كلام الله، يعني أي آية تقرأها هي دليل على أن الله يتكلم، لأنها من كلامه سبحانه. وأما الدليل على أن الله يتكلم بمشيئة فقول الله سبحانه وتعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فكان الكلام هنا بمشيئة الله، شاء فكلم موسى. وقول الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما، فالمتكلم هنا هو الله، والمكلم هو موسى. جاء أحد الجهمية إلى عمرو بن العلاء، أبي عمرو بن العلاء أحد القراء السبع، فقال له: أريدك أن تقرأ لي قوله تعالى: وكلم الله هكذا، وكلم الله، لا تقل وكلم الله، فيكون لفظ الجلالة منصوب على أنه مفعول به، يكون المتكلم هو موسى وليس الله. قال: إن قرأتها لك كيف تفعل في قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ صريح إضافة الكلام إلى الله. فبهت هذا الجهمي، لماذا تحرف كلام الله؟ أؤمن به وانتهت المسألة. والدليل على أن الله يتكلم بحرف من القرآن كل آية فيها قال الله، وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، فمقول القول لا يكون إلا بحرف. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ودليل الصوت في كلام الله كل آية فيها النداء، وإذ نادى ربك موسى، فالنداء لا يكون إلا بصوت. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم فينادي الله بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. وأما في القرآن طبعا أدلة صفة الكلام كثيرة في القرآن، بل إن من نفى صفة الكلام عن الله فهو واصف لله بالنقص، والله لا يوصف إلا بالكمال، ولله المثل الأعلى. ألم تر أن الله سبحانه وتعالى لما أبطل ألوهية العجل، عجل بني إسرائيل، لماذا أبطله؟ ألم يروا أنه لا يكلمهم؟ دل على أن الإله يتكلم أو لا يتكلم؟ يتكلم. وأما القرآن فالقرآن من كلام الله عز وجل، المضافات إلى الله عز وجل إما أعيان وإما صفات، الأشياء التي تضاف إلى الله إما أعيان وإما صفات. فإن كان هذا المضاف يقوم بذاته فهو من إضافة الأعيان إلى الله، وهذا من إضافة التشريف، مثل بيت الله، ناقة الله. وإن كان هذا المضاف من الصفات التي لا تقوم إلا على ذات فهذه من إضافة الصفة إلى الموصوف، مثل كلام الله، فأجره حتى يسمع كلام الله. والقرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، وكما قال المؤلف هنا والقرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته، بجميع جهاته. أما الدليل على أن القرآن كلام الله قول الله عز وجل فأجره حتى يسمع كلام الله، وقوله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله، أي القرآن أو الوحي. وتوعد الله من قالها أن هذا القرآن مخلوق بجهنم، إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر، لأنه زعم أن هذا القرآن كلام المخلوقات. وقوله صلى الله عليه وسلم من يأخذني إلى قومه فأبلغ كلام ربي، أن يحملني إلى قومه فأبلغ كلام ربي. فدل على هذا على أن القرآن كلام الله، وأن الكلام من صفاته، وأنه غير مخلوق. ومن زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر، لأن أهل العلم أجمعوا على أن من قال القرآن مخلوق كافر. يقول عمرو بن دينار رحمه الله: أدركت مشايخنا والناس، أدركت مشايخنا والناس منذ 70 سنة وهم يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ وإليه يعود. واللالكائي رحمه الله في المجلد الأول من شرح أصول اعتقاد أهل السنة ذكر أسماء جملة كبيرة من العلماء من جميع الأمصار والبلدان الذين يقولون إن من قال القرآن مخلوق فقد كفر. يذكر البلد ثم يذكر أسماء العلماء حتى أوصلهم إلى 500 أو زادهم على أكثر من 500 عالم، وقال: لو زدت لأوصلتهم إلى 1000 و2000 وأكثر، لأنه ما من عالم من علماء السنة إلا يقول بهذا القول. وابن القيم رحمه الله في النونية يقول: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. 50 في 10 كم؟ ها؟ 50 ضرب 10 500. ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، يعني 500. واللالكائي الإمام حكاه عنهم، بل قد حكاه قبله الطبراني، أي في كتابه صريح السنة. ومعنى قول السلف أن القرآن كلام الله بجميع جهاته، أي أن القرآن حيثما تصرف فهو كلام الله، فالمسموع هو كلام الله، والمقروء هو كلام الله، والمحفوظ في الصدور هو كلام الله، والمكتوب هو كلام الله، ما يسمع وما يقرأ وما يحفظ وما يكتب، هذا جميع الجهات، فهو كلام الله. بمعنى أن إذا قرأ القارئ القرآن فالصوت صوت القارئ، والكلام كلام من؟ البارئ. صدر الإنسان مخلوق، لكن حفظه للقرآن، القرآن الذي في صدره، هو كلام الله. هذه الأوراق مخلوقة، لكن المكتوب في المصاحف هو كلام الله. هذا معنى عبارة السلف بجميع جهاته، وهو قول الإمام أحمد في السنة: حيثما تصرف فهو كلام الله. قال عز وجل: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. والطور: كتاب مسطور فيه رق منشور. وقال صلى الله عليه وسلم: استذكروا القرآن فلهو أشد تفصيا من صدور الرجال، من النعم في عقله. فالعبارة كما يعبر بعض أهل العلم، فيقولون السلف يقول الكلام كلام الباري والصوت صوت القاري. كلام كلام الباري والصوت صوت القاري. ومعنى عبارة السلف منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ أي أن القرآن والكلام هو من كلام الله ويضاف إليه ومنه بدأ، ليس من جبريل كما يقول الأشاعرة والكلابية. نعم يا أخي، طبعا المعتزلة، المعتزلة يقولون ماذا؟ القرآن هذا الذي بين أيدينا، والجهمية يقول مخلوق، ويستدلون بقول الله سبحانه وتعالى الله خالق كل شيء، وقوله عز وجل إنا جعلناه قرآنا عربيا، فقالوا جعلناه معناه خلقناه. والرد على استدلالهم وفهمهم، وهنا نتنبه لا نقول الرد على الدليل، لأن الدليل كلام الله، وهو دليل صحيح، لكن الضلال في فهمهم وتفسيره. فقالوا الله خالق كل شيء، والقرآن شيء فهو مخلوق، فما فرقوا بين الله وصفاته وبين خلقه. الرد عليهم أن كلمة كل أو عموم كل تأتي بحسبها، فلا يدل على استغراقها لكل شيء، إلا ما كان مخلوقا، فتكون معنى الآية الله خالق كل شيء مخلوق، فلا يدخل في ذلك صفات الله، كلامه ووجهه ويديه، هذه ليست مخلوقة. كما قال الله سبحانه وتعالى تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. فإذا المساكن دمرت أو ما دمرت؟ ما دمرت، بقيت. تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، فخرجت المساكن من عموم كل. وكما قال الله عز وجل في بلقيس قال وأوتيت من كل شيء، هل معنى هذا أنها عندها ما ملكه سليمان؟ ليس عندها كل شيء، فتكون كلمة كل عمومها بحسبها. والله عز وجل في القرآن فرق بين الكلام وبالخلق، فقال عز وجل ألا له الأمر والخلق، الأمر كلامه والخلق خلقه، ففرق بين أمره وخلقه. وقال عز وجل إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، ففرق بين الأمر الذي خلق به الأشياء، فالأمر هو كلام الله، وما كان هو مخلوقات الله. وقولهم أن كلمة جعل على كل أحوالها تأني خلق، نقول هذا أيضا باطل، فكلمة جعل إذا عديت بمفعول واحد كانت بمعنى خلق، وإذا عديت بمفعولين لم تكن بمعنى خلق بل بمعنى صيّر. بمعنى خلق عديت بمفعول واحد مثل وجعل الظلمات والنور، هنا جعل تكون خلق، خلق الظلمات والنور. وجعل إذا عديت بمفعولين ليست معنى خلق، فلو قلنا إذا جعل بمعنى خلق إذا عديت بمفعولين كيف تقول بقوله عز وجل وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا؟ هل معنى هذا أن كفار قريش خلقوا الملائكة؟ وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، بل كيف تقولون بقوله تعالى وقد جعلتم الله عليكم كفيلا؟ هل معنى خلقتم الله؟ وإنما معناها أنكم صيرتم الله عليكم كفيلا. ومثله قول تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا، مفعول أول مفعول ثاني، أي أنه صيره باللغة العربية وليس معناه خلقه، واضح؟ فالقرآن نزل من عند الله سبحانه وتعالى، تنزيل الكتاب لا ريب فيه، وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين. والأشعرية يقولون إن هذا القرآن الذي بين أيدينا هو عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله، فرجع قولهم إلى قول المعتزلة. كيف؟ المصحف الذي بين أيدينا هذا يقولون أن جبريل فهم كلام الله، فهم كلام الله ووحيه وعبره بعبارته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الله لا يتكلم ولا يسمع كلامه، وإنما صفة الكلام هي صفة لازمة للذات، قديمة قدم الذات، لا علاقة لها بالمشيئة، كذا يقول الأشعرية. فالكلام عندهم كلام النفس، فكلام الله لا يسمع ولا له صوت ولا له حرف، وإنما كلام نفسي. إذن حقيقة قولهم هذا المصحف الذي بين أيدينا هو عبارة من؟ عبارة جبريل، جبريل مخلوق أو غير مخلوق؟ مخلوق. إذن المصحف الذي بين أيدينا مخلوق. إذن رجع قولهم إلى قول من؟ الجهمية والمعتزلة القائلين بخلق القرآن. واضح؟ طيب أعطونا دليل على ما تقولون. قالوا قال الأخطل: إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. تركوا كلام الله خلف ظهورهم. وإذا استدل يقول قال الأخطل. والرد على بيتهم هذا الذي ذكروه من أوجه. إذن عرفنا قولهم أنهم يقولون الكلام كلام نفسي قديم قدم الذات، فالأمر والنهي والخبر والاستقبار هو واحد لا يمكن أن يتغير. الجواب الأول أن هذا البيت الذي استدلت به بيت محرف، حرفتموه، لأن البيت ليس إن الكلام بل إن البيان، وهذا يكون معناه صحيح، لأن الإنسان أحيانا يزور في نفسه كلاما، يجهز في نفسه كلام، لكن متى يسمى كلام؟ إذا تكلم به ونطق. فما زوره في نفسه لا يسمى كلام إلا بالتقييد، يقول زورت في نفسي كلام، لا يقول تكلمت في نفسي، زورت في نفسي كلام، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه في قصة السقيف. الجواب الثاني أن هذا البيت لا يوجد في ديوان الأخطل، مكذوب عليه ولا يصح. الجواب الثالث أن الأخطل نصراني، والنصارى ضلوا في كلام الله فلم يفرقوا بين كلامه وخلقه، فقالوا عيسى هو الله، ما يقولون عيسى كان بكن، وإنما عيسى هو كن، ليس كذلك؟ النصارى هم أصلا ضالين في كلام الله، فقالوا عيسى هو نفس كلمة الله، ولا يقول أنه خلق بكلمة الله. الجواب الرابع على قولكم أن الذي يكون في نفسه كلاما يسمى متكلم، إذن الأخرص عندكم متكلم أو غير متكلم؟ عندهم يكون يلزمهم أن يكون الأخرص متكلما، صح؟ الجواب رقم كم؟ خامس، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل. ففرق صلى الله عليه وسلم بين الكلام وبين ما يكون في النفس. فعلى قولكم لو قلنا إن ما يكون في النفس يسمى كلاما بالإطلاق، إذن العباد مؤخذون على ما يتكلمون فيه في النفوس. الجواب الذي يليه أيضا حديث معاذ قال: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. كيف فسر الرسول الكلام؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا. إذن الكلام يكون باللسان أو ما يسمع. الله عز وجل أيضا فرق بين ما يكون في النفس والكلام، قال: من ذكرني في نفسه ذكرته، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ أعظم منه. الآن على قولكم أن ما يكون في النفس كلام، إذن عندكم الذي يكلم نفسه في الصلاة تكلم أو ما تكلم؟ وبالإجماع عندنا وعندكم أن الذي يتكلم في الصلاة بما يكون خارج كلام الصلاة تبطل صلاته ولا تبطل؟ تبطل. إذن على قولكم من لا يخشع ويحدث نفسه بطلت، لأنه تكلم، ليس كذلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن صلاتكم هذه أو إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، مع الإجماع أن من لم يخشع لا تبطل صلاته، وإنما ينقص أجر الصلاة. إنسان يحدث نفسه فلا تبطل صلاته. على قولكم الذي يحدث نفسه تكلم فبطلت صلاته. ابن تيمية رحمه الله تعالى ألف كتاب التسعينية في السجن، رد على بدعة الكلام النفسي من أكثر من 50 وجه. السجن رحمه الله في كتاب التسعينية المطبوع في 3 مجلدات كتبها وهو في السجن رحمه الله، رد عليهم من أكثر من 90 وجه في بيان بدعة هذه المقالة، وأنها ترجع إلى مقالة المعتزلة، ترجع إلى مقالة المعتزلة. ونلاحظ أن يعني اجعلها قاعدة عندك، الأشاعرة الأشعري يلف ويدور بمعتقداته إلى المعتزلة لكن بعبارة غير صريحة. الأشاعرة في معتقداتهم يرجعون إلى الجهمية وإلى المعتزلة لكن بعبارة يخدعون بها الجهال. ما يقول لك القرآن مخلوق، لا، هذا عبارة حكاية، فما تفهم عبارة وحكاية فتظن أنه خالف المعتزلة، هو يقول نفس قول المعتزلة. رؤية الله يقول لك الله يرى لكن إلى دون جهة، يعني ما في رؤية. فأهل البدع دائما يدورون ويلفون ويستخدمون عبارات، وسيأتي في كلام المصنف في آخر الكتاب اللفظية، يدور حول البدعة وأحيانا لا يصرح بها، يخدع الناس. مثل هنا بعضهم يقول جعل، ما يقول خلق، الزمخشري، تعرفون الزمخشري لما ألف كتابه الكشاف، تفسير الكشاف، بدأ أول الكتاب فقال الحمد لله الذي خلق القرآن، فقال له أصحابه سينفر الناس من كتابك إذا رأوا أن كتابك أول جملة، أول جملة، أول كلمة فيه الحمد لله الذي خلق القرآن، ينفرون. فغيرها وكتب الحمد لله الذي جعل القرآن. يدور، يلفون ويدور. هذه يعني صفة أهل البدع، ما عندهم تمييز وتفصيل في الكلام، وإنما إنهم إجمال في العبارات، وهذا موطن من مواطن الضلال، سبب من أسباب الضلال. ابن القيم يقول في النونية فعليك بالتفصيل والتمييز فالإطلاق والإجمال دون بيان قد أفسد هذا الوجود وخبط الأذهان والآراء كل زمان. هذا ما يتعلق بالقرآن، والكلام فيه أيضا طويل. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول رحمه الله تعالى والقدر خيره وشره من الله عز وجل. نعم. الآن مسألة القدر، قال القدر والقدر خيره وشره من الله تعالى أو عز وجل. أيضا مسألة القدر قدمها لأنها أيضا من المعارك بين أهل السنة وأهل البدع. فأهل السنة وسط في القدر بين الجبرية وبين القدرية النفاة. والإيمان بالقدر من أركان الإيمان الستة، عليه حديث جبريل كما تعرفون. فسئل عن الإيمان قال أن تؤمن بالله ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وحديث ابن مسعود حديث الصادق المصدوق إن أحدكم يخلق في بطن أمه حديث الطويل، أن يكتب رزقه وعجله وعمله شقي أم سعيد، يدل على القدر. فالإيمان بالقدر من أركان الإيمان التي لا يتم إيمان العبد إلا بها، كما قال ابن عباس الإيمان بالقدر نظام التوحيد. إيمان بالقدر نظام التوحيد، أي أن التوحيد لا ينتظم إلا بالإيمان بالقدر. الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فمن آمن وكذب بالقدر فهو نقض للتوحيد، هكذا يقول ابن عباس. قال الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فمن آمن وكذب بالقدر فهو نقض للتوحيد. وتعرفون أن الخلاف في القدر من أوائل المسائل التي وقع فيها الخلاف، من أوائل المسائل، وحدث الضلال في باب القدر في أواخر عصر الصحابة في عهد ابن عمر وابن عباس وغيرهم. الإمام مسلم رحمه الله تعرفون في صحيحه أول حديث ذكره في الصحيح بعد المقدمة ما هو؟ حديث من؟ حديث من من الصحابة؟ هو حديث جبريل، حديث عبد الله بن عمر. أحسنت، حديث جبريل رواه مسلم عن ابن عمر ورواه الشيخان عن أبي هريرة. فمسلم رحمه الله في أول كتابه بعد المقدمة ذكر قصة المنكرون للقدر وروى الحديث، وهي قصة عبد الرحمن بن حميد ويحيى بن يعمر الحميري لما ذهبا من البصرة إلى المدينة ليلقوا أصحاب رسول الله فيسألوهم، فقالوا أو قال أحدهم ظهر قبلنا أناس يتقفرون العلم ويقرؤون القرآن ويقولون ألا قدر وأن الأمر أنف. معنى أن الأمر أنف هذا مذهب القدري الأوائل، وهو مذهب اندثر وجاء بعده مذهب المعتزلة قائلين بخلق أفعال العباد. قدرية الأوائل قالوا أن الأمر أنف، أي أن الله لا يعلم بالشيء إلا بعد وقوعه، فنفوا علم الله. يعني أن الشيء إذا وقع الآن علم الله أنه وقع بعد وقوعه، وهذا كفر. فقال ابن عمر أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي نفس ابن عمر بيده لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر. ثم ذكر حديث أو قصة جبريل وسؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم. الإيمان بالقدر إخوتي لا يتم إلا بالإيمان بأربعة مراتب. أربع مراتب، وبعض أهل العلم يقول مرتبتين، مثل ابن القيم وابن رجب وغيرهم يقول مرتبتين. كيف مرتبتين وأربع؟ نأخذ الأربع أولا. أربع مراتب. مرتبة الأولى العلم الأزلي، تعلم أن الله يعلم كل شيء. والثانية أن الله كتب كل شيء كتابا، كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب 50,000 سنة. إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. المرتبة الثالثة المشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فنعلم أنه لا يكون شيء إلا بمشيئة الله، وأن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله. المرتبة الرابعة الخلق والإيجاد، الله خالق كل شيء، فالله خلقنا وخلق أعمالنا حسنها وسيئها، والله خلقكم وما تعملوا، الله خلقكم وما تعملوا. فهذه أربع مراتب: علم، كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. احفظ البيت، تحفظ الأربع: علم، كتابة مولانا مشيئته، علم، كتابة مولانا مشيئته، وخلقه وهو إيجاد وتكوين، وخلقه وهو إيجاد وتكوين. من أهل العلم من جعل الأربع اثنين، فقال المرتبة الأولى العلم والكتاب، والمرتبة الثانية المشيئة والخلق، أو الخلق والمشيئة. لماذا جعلها مرتبتين؟ لأن الخلاف في باب القدر في المرتبة الثانية والثالثة، أما المرتبة الأولى والثانية فهذه ما وقع الخلاف إلا في القدرية الأوائل وانتهى أمر، واضح؟ لكن المعتزلة والجبرية من الجهمية وغيرهم خلافهم في المرتبتين الثانية والثالثة، الثالثة والرابعة. لذلك جعلت الأولى والثانية مرتبة، الثانية والثالثة والرابعة مرتبة ثانية. سيأتي بيان ذلك. أهل السنة والجماعة في باب القضاء والقدر وسط بين الطرفين، الطرف الأول أو الطائفة الأولى وهي القدرية النفاة، وهي التي أنكرت القدر. ولما نقول أنكرت القدر أي أنكرت المشيئة والخلق، فقالوا إن الله لا علاقة له بفعل العباد، فأفعال العباد هم شاؤوها وهم خلقوها، فقالوا أفعال العباد ليست مخلوقة، والله خلق العباد والعباد خلقوا أنفسهم. إذن كم خالق عندنا؟ الله خلق العباد والعباد يخلقون أفعال أنفسهم، فأثبتوا كم خالق؟ بعدد الخلق، بعدد، لأن الله خلق العباد وكل عبد هو خالق لفعل نفسه، فالله ما خلق عمل العبد، فحسن العبد وسيئه هو من خلقه وفعله ومشيئته، ولا دخل لله. لذلك سموا مجوس هذه الأمة، ورد في ذلك حديث حسن أن القدرية مجوس هذه الأمة، فإذا مرضوا فلا تعودوهم، إذا ماتوا فلا تشهدوهم. لماذا سموا مجوس؟ المجوس يقولون إن هناك إلهين، إله للظلمة والشر وإله للنور والخير، فأثبتوا إلهين، وكذلك المعتزلة أثبتوا إلهين في الجملة، الله والعبد، الطائفة الثانية وهم القدرية الجبرية أو المجبرة، وقالوا إن العبد عكس، لا قدرة ولا مشيئة عنده مطلقا، فكل ما يفعله فالله أجبره عليه، ويضاف فعله إلى الله عز وجل فعلا وحقيقة وكل شيء. فما العبد إلا كالريشة في مهب الريح، لا قدرة ولا اختيار ولا إرادة ولا شيء. وهذا في الحقيقة وصف لله بالظلم، لأن الله عز وجل يعذب العبد على عمله. فالعبد إذا كان مجبورا يقول يا ربي أنت أجبرتني فلم تعذبني، يكون عنده حجة. فسلب العبد مشيئته وقدرته واختياره أيضا ضلال. وهذا قول الجبرية وهم الجهمية، جهمية جبرية، وأيضا الأشاعرة يدخلون في هذا الباب بقولهم بالكسب، يسمونه كسب الأشعري، في نفيهم الأسباب والعلل. حقيقة قولهم يرجع إلى الجبر، يرجع إلى الجهمية. نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث واحد رد على الطائفتين، قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قوله اعملوا رد على أي طائفة؟ جبرية، لأنه لو كان العبد مجبور كيف يؤمر بالعبد؟ وكل ميسر خلق له رد على من؟ معتزلة النفاة الذين ينفون قدر الله عن أفعال العباد. وأصل الضلال في باب القضاء والقدر كما يقول شيخ الإسلام تيمي رحمه الله هي في قضية عدم التفريق بين الإرادتين، إرادة الشرعية والإرادة الكونية. فمن لم يفرق بين الإرادتين وقع في الضلال في باب القضاء والقدر. كيف؟ المعتزلة النفاة الذين نفوا خلق الله لأفعال العباد ومشيئته لها قالوا كيف يخلق الله أو يشاء ويريد معصية العبد؟ هذه الشبهة عندهم، قال العبد يعصي فكيف يريد الله من العبد أن يعصي أو شاء أن يعصي عبده؟ فقالوا إذن الخلاص أن الله لا مشيئة ولا قدرة ولا خلق في فعل العبد. فقالوا كل أمر لله هو الأمر الشرعي، لأن ما أمر الله به أو أراده هو إرادة شرعية، فإذا لا يضاف إلى الله من خلقه إلا ما كان حسنا، فأخرجوا أفعال العباد. على العكس الجبرية، ركز، الجبرية على العكس قالوا كل ما في الكون فهو إرادة كونية، حتى أفعال العباد هي في داخلة في إرادة الله الكونية، حسنها وقبيحها، وليس هناك إرادة شرعية. فقال العبد مجبور على فعله. والرد عن هؤلاء لما يقول كيف يريد الله وقوع المعصية من العبد، وهل معصية العبد داخلة في إرادة الله؟ نقول نعم. لماذا؟ لأن الإرادة على نوعين: إرادة كونية وإرادة شرعية. أما الإرادة الكونية فهي التي لا بد من وقوعها، وستقع أو وقعت، وقد يحبها الله وقد لا يحبها. فأراد الله خلق إبليس وهو يحب إبليس أو لا يحبه؟ لا يحبه، لكن أراد خلقه لحكمة، وأفعال الله وأوامره كلها بحكمة. أراد الله أن يقع الكفر ويقع العصيان من العبد لحكمة، يمتحن العباد. لكن ما وقع، هل يريده الله أو لا يريده؟ إن كان يحبه فهو يريده شرعا وكونا، وإن كان لا يحبه فهو يريده كونا. إذن لا يخرج شيء عن إرادة الله، واضح؟ فمثلا جاء العبد وصلى، هل صلاة هذا العبد أرادها الله أو ما أرادها؟ ها، أرادها بلا شك، ما في جواب غير هذا، أرادها. لكن أرادها شرعا أو كونا؟ ها، من يقول ما يقول كونا ومن يقول شرعا؟ ها، أرادها كونا أو شرعا؟ ما عندكم واحدا منها؟ ها، أرادها شرعا. إذن ما أراد كونه؟ هو يصلي له، ها، كونا وشرعا. لماذا كونا؟ عرفنا أنه أرادها كونا لأنها وقعت. وكيف عرفنا أنه أرادها شرعا؟ إنها يحبها الله. فالإرادة الكونية مرادفة للمشيئة، والإرادة الشرعية مرادفة للمحلة. هذا باختصار، الإرادة الكونية مرادفة للمشيئة، والإرادة الشرعية مرادفة للمحلة. مثال آخر، جاء مجرم وقتل إنسان معصوم الدم والمال، أراده الله كونا أو شرعا؟ ها، كونا. لماذا أرادها كونا؟ لأنها وقعت، فلا يخرج شيئا عن إرادته. لكن هل يحبها الله أم يكرهها؟ لا يحبها الله، إذن ما أرادها شرعا لأنه ما أمر بها شرعا. إذن يا إخوة، تجتمع الإرادتان في طاعة المؤمن، تجتمع الإرادتان أين؟ في طاعة المؤمن، واضح؟ وتنفرد الكونية في عصيان العاصي أو كفر الكافر. تنفرد ماذا؟ الكونية. متى تنفرد الشرعية؟ في أمر الكافر بالإيمان. مثلا، أليس الله يريد من هذا الكافر أن يؤمن؟ يريده أو لا يريده؟ يريده، كأنه وقع أو ما وقع؟ ما وقع، إذن أراده شرعا ولم يرده كون، أراده شرعا ولم يرده كون. فهذا إذا فرقت بين الإرادتين زال عندك الإشكال في باب القضاء والقدر، الشبهة الأساسية في باب القضاء والقدر زالت، لأن المعتزلة النفاة جعلوا كل شيء إرادة شرعية، والجبرية جعلوا كل شيء إرادة كونية فضلوا، والوسط أن تؤمن بالإرادتين. No.